بتتغير وبتتغير وياك قوانين الدنيا دي. ممكن واحد زائد واحد تبقى بواحد، لا والحلو بيكمل عادي وانت قصادي. انا للأحلى معاك بتغير وبتتغير وياك قوانين الدنيا دي. ممكن واحد زائد واحد تبقى بواحد، لا والحلو بيكمل عادي. لما عرفتك بس عرفني الفرح وجالي، فانا لو ينفع حبك مين انا حبك تاني. ده انا علشانك وانت كمان يا حبيبي عشاني، مش هينفع تاني تبقى عني باين. وانت معايا حاسه ان انا بتنفس حب وعايزه اتحب واغني واحكي عليك في غنايا. انا يا حبيبي بقيت بشبهلك وانبسطلك زي ما كنت بصيت في مرايا.